أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن له أنس بكتاب الله عز وجل، تلاوة تدبرا تأملا، ومع الأسف البعض منا بلغ أعلى التخصصات العلمية، الفيزياء الذرية، الرياضيات البحتة، نعم العلوم، علوم الفضاء مثلا، يفتش في كل شيء إلا في كتاب الله عز وجل. وطبعا المصيبة تبلغ عندما لا يمكن للبعض أن يقرأ كتاب الله عز وجل تلاوة صحيحة. هذه الأيام قل من يطلق عليه المستضعف بهذا المعنى، وبعبارة أخرى الجاهل القاصر نعم مصداقه محدود، لعل أكثر الناس في زمرة الجاهل المقصر. مع وجود الإمكانيات الحديثة في تعلم معالم الدين لا يبقى عذر للجاهل. يأتي العبد يوم القيامة يعتذر أمام الله عز وجل: يا رب ما كنت أعلم. يتخذ الجهل ذريعة لرفع العذاب، ولكن يأتي الجواب: هلا تعلمت أو ألا تعلمت، يعني ما عذرك في ذلك. الآن البعض منا يتقن التلاوة إلى حد التجويد، يفوز في المسابقات العالمية في التجويد، هذا أمر لا بأس به بل جيد، ولكن ليس هذا ختام المطاف. بعض الذين يجودون القرآن، نعم هؤلاء البعض منهم لا يفقه من القرآن شيئا، لا يعلم ظواهر الآيات. وأنا عندما أريد أن أحفز الهمم في هذا المجال أو قل أعاتب، أقول عادة للمؤمنين للمستمعين، أقول: ما معنى الله الصمد؟ هذه السورة التي نلهج بها صباحا وليلا، في كل صلاة نقرأ هذه السورة. البعض منا يلهج بسورة التوحيد عمرا، تسأله: ما معنى الله الصمد؟ لا يعلم معنى هذه الكلمة. فكيف بسورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها؟ هو سورة التوحيد لم يعرف معناها. المهم نتجاوز عن هذه النقطة، العتاب كثير في هذا المجال. حديثنا في هذه الليلة دراسة سريعة، نأخذ عينة من سور القرآن الكريم لنحوم حولها. طبعا عالم التفسير إخواني عالم عميق، التفسير إنما يعرف القرآن من خوطب به. الذي يعرف أسرار الآيات وأسرار القرآن هم النبي وآله المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. البعض يقول: ما معنى التفسير بالرأي؟ هل لنا الحق أن نحوم حول الآيات؟ فرق، الجواب فرق بين الجزم بمعنى الآية. أنا أقول هذه الآية تفيد هذا المعنى جزما ويقينا. الآن مرة المعنى ظاهر لا شبهة فيها في ذلك المعنى، من المحكمات كتب عليكم الصيام، أقول يعني يجب علينا الصيام، رب العالمين ألزمنا بالصيام، المعنى واضح. ولكن بشكل عام دائما احتياطا عندما نفسر القرآن الكريم نقول هكذا نفهم، هكذا أنا أفهم، هذا المعنى أتصوره من هذه الآية، لا تجزم جزما لئلا تعتبر في بعض الحالات ممن فسر القرآن برأيه. فيها آيات محكمات وأخر متشابهات، الإنسان يرجع علم المتشابهات إلى أهله. قلنا هذه الليلة بعد هذه الديباجة المختصرة نختار سورة من سور القرآن الكريم لنتدرب على التدبر والتأمل. وقبل أن أشرع في هذه السورة، هكذا يقال والله العالم، أنا ما رأيت رواية، ولكن على القاعدة بعض الأمور الإنسان يرى أنها صحيحة ولو من دون نص معين. يقال والله العالم أن من أفضل ساعات التدبر في القرآن، أي ساعة من أفضل الساعات؟ هل بعد الغداء مثلا؟ إنسان أكل وشبع الآن يريد أن يتدبر؟ لا، إنسان في شهر رمضان المبارك أكل طعام الإفطار وأكثر من الطعام والشراب، الآن يريد أن يتدبر، طبيعي هذا الوقت لا يلائم. أفضل أوقات التدبر أو من أفضل الأوقات ساعة السحر وبين الطلوعين، هذه الساعة ساعة السحر وساعة بين الطلوعين من أفضل الساعات. أما بين الطلوعين تقسم الأرزاق، عندما نقول تقسم الأرزاق ليس بالضرورة الرزق المادي، بعض المؤمنين رأيته ملتزما بصلاة الجماعة فجرا وفي المسجد، ولكن بعد فترة وقع في انتكاسة مالية، لعله قال لي أو لسان حاله كيف بين الطلوعين أنا مستيقظ وفي المسجد وفي الجماعة ولكن لا أرى توسعة في رزقي. ولكن هذا المؤمن يغفل أن الله عز وجل أعطاه ذرية متميزة، هذه الذرية ليست من الأرزاق، زوجته صالحة أليس هذا من الرزق، له اطمئنان باطني أليس هذا من الرزق، ذلك اليوم صلى الظهرين والعشاءين بتوجه أليس هذا من الرزق، هو استيقظ بين الطلوعين رزق الظهرين والعشاءين، صلى صلاة خاشعة هذا رزق. لا تستهن، إذا أحدنا استيقظ بعد طلوع الشمس وطارق يطرق الباب ويعطيه كيسا من الذهب يقول هذا رزق، والحال بأن هذا فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن الأرزاق المعنوية من أجل الأرزاق. من يقرأ القرآن بين الطلوعين يرجى أن تفتح له الأبواب. ساعة السحر ساعة الفيوضات الإلهية، ليس كلامنا الآن في السحر والليل وقيام الليل، ولكن كلمة سريعة كما يقال برقية مستعجلة، هذه الأيام ولا زمان البرقيات، تحول الأمر إلى بريد إلكتروني، أيام القديم في أيام القديمة نعم، البرقيات كلماتها محدودة لأنها مكلفة، كلما زادت الكلمة يدفع مبلغا إضافيا، يختصرون في البرقيات. البرقية المستعجلة هذه الليلة في هذا المجال، وننتقل إلى موضوع الحديث. البرقية المستعجلة هي لمن أراد أن يعمل بها. الذي يروم أن يقصد المقامات العليا في عالم المعنى لا يمكنه إلا بامتطاء الليل. السفر إلى الله عز وجل لا يتم إلا بامتطاء الليل. هذا مستل من رواية من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الآن بعد هذه المقدمة التي طالت قليلا ندخل في بحر التفسير بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السورة التي انتخبناها هذه الليلة سورة الجمعة. هذه السورة المؤمن يأنس بها ليلة الجمعة، يقرأها في صلاة المغرب، في صلاة الصبح من يوم الجمعة يقرأ هذه السورة، وكذلك في صلاة الظهر من يوم الجمعة أيضا يقرأ هذه السورة كفارة للذنوب من الجمعة إلى الجمعة. الآن البعض يقرأ هذه السورة من المصحف الشريف في الصلاة. الآن دعنا عن الجانب الفقهي، هل هذا مثلا يمكن أو لا يمكن؟ هل يعد من الصورة الماحية للصلاة مثلا؟ ليس الجانب الفقهي الآن نذكره، ولكن إجمالا السور التي نحتاج إليها دائما سورة الواقعة ليلا، سورة الجمعة كما ذكرنا، المؤمن سورة ياسين مثلا. نحن نحفظ أمورا باطلة، بعض الناس يحفظ أسماء الفرق الرياضية مثلا، لماذا لا تحفظ هذه السور التي تحتاجها؟ سورة الجمعة نحتاج إليها في كل أسبوع 3 مرات، وهي صفحة ونصف من كتاب الله عز وجل، الأمر لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة. سورة الجمعة بعد أن حفظناها لابد أن نتدبر في مضامينها. جولة سريعة الآن نختار عينات من هذه السورة ونعلق عليها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البسملة، وما أدراك ما البسملة؟ هذه البسملة فيها الاسم الأعظم. الآن ما هو الاسم الأعظم؟ وكيف أن هذا الاسم يتصرف بها في الوجود؟ أنتم تعرفون الاسم الأعظم كان في قلب آصف ابن برخيا. بهذا لا أقول بالاسم الأعظم، لعله بجزء من هذا الاسم، لعله أحضر عرش بلقيس من بلاد اليمن إلى مملكة سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني جزء من الثانية، وإذا بالعرش ينتقل من بلد إلى بلد. الآن الاسم الأعظم لا كلام هذه الليلة في هذا المعنى. إجمالا أقول الاسم الأعظم قلب المؤمن عن الولي أو النبي أو الوصي. قلب المؤمن الولي أعني في ساعة التلفظ أو ذكر الاسم الأعظم، أو قل استعمال الاسم الأعظم قد لا يكون باللفظ، في تلك الساعة قلب الولي يتصل بالعرش، إذا قال شيئا فكأنه كن فيكون. عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. هذا لا دائما، يعني قلب المؤمن أوامر المؤمن تصبح كأنها الأوامر الإلهية. هذا تقريبا تقريب لفكرة الاسم الأعظم. على كل حال ليس المجال في هذا الجانب، ولكن إجمالا البسملة فيها سر عظيم، ولهذا المؤمن نعم لا ينفك عن البسملة صباحا من القيام إلى المنام في كل أمر يبسمل. سمعت بعض العلماء الكبار من أهل المراقبة: نحن نبسمل قبل الطعام، هذا إذا بسملنا ولم ننسى. سمعت بعض العلماء الكبار من مراجعنا كان يبسمل على كل لقمة يأكلها، الأكل يعتد به أمر ذي بال، وكل لقمة لها ملف. هذا العبد الصالح كان يبسمل على كل لقمة. المهم المؤمن دائما يلهج بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم في اللغة العربية جملة ناقصة. لو أن أحدنا قال بالقلم وسكت، تقول ماذا تعني بالقلم؟ أكتب بالقلم، أتاجر بالقلم، ما هو المراد؟ أين الفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم جملة ناقصة، أين الفعل؟ لأن الرحمن الرحيم صفة رب العالمين، أصل الجملة بسم الله وانتهى الأمر. بسم الله كما قلنا قبل قليل كما تقول بالقلم، لا نعلم ما هو المقصود. ولهذا كأن الله عز وجل يريد منا أن نفكر. بسم الله أي شيء؟ أبتدئ بسم الله، أقرأ بسم الله، أصلي بسم الله، أتلو بسم الله، ماذا أن تقدر؟ إجمالا الفعل الذي يناسب في المقام أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا نكتة أخلاقية، نكتة بعرف الحوزات والعلماء، يعني النقطة هكذا نحن نعبر عنها بأنها نكتة، أو قل نقطة لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، والله العالم إذا فكرت معي جيدا، كنت معي جيدا في هذه الفقرة، حقيقة تنقلب حياتك. الذي يدخل الدابة يقول بسم الله، سبحان الذي سخر إلى آخره، يطرق باب المنزل أو يجعل المفتاح في الباب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، يدخل المنزل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، زوجته تأتي وتقول كلاما يثير الغضب، بلا سؤال بلا كلام بلا سلام: يا فلان أين الفاكهة الفلانية؟ وأنت مرهق، جئت من العمل 8 ساعات، تريد أن تغضب، تقول لها أين السلام؟ أين الكلام؟ أين الدعاء بالقوة مثلا؟ تطالبيني بالفاكهة، ولكن أذكر بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين أرحم الراحمين، كن رحيما، لا تخرج عن طورك، قل بسم الله الرحمن الرحيم تنزل عليك السكينة. رب العالمين أرحم الراحمين، كم صدرت منك الهفوات، كم صدر منك ما لا يليق. بعض الناس، لا أقول بعض المؤمنين، يعترف يقول: أنا في الطواف نظرت بشهوة إلى حاجة أو معتمرة. في طواف بيت الله وأنت ضيف الله في موسم الحج لو نزلت عليك الصاعقة لكان في محلها. واتفق ويتفق أن البعض يتجاوز هذا الأمر. لا أفصل، ولكن موسم الحج الازدحام، نعم بعض من لا دين له قد يقع في بعض الحرام أكثر من النظر، ولكن هل فضحك رب العالمين وأنت في بيته تنتهك حرمات المؤمنين ورب العالمين ساكت عنك؟ بعض الناس في جوف الليل، امرأة من الصباح إلى الليل قامت بعمل، طبخت طعاما ينقصه الملح، وإذا به في غرفة مغلقة في بيت مغلق يرفع يده عليها يضربها ضربا مبرحا. لو نزلت الصاعقة في هذا الوقت أليس في محله؟ ولكن ستر عليك. يراك الناس خارج الدار يقولون نسألكم الدعاء. اليوم نرى نورا في وجهك وأنت فعلت البارحة ما فعلت. إذن إخواني، الذي يريد التأسي بالله عز وجل تخلقوا بأخلاق الله. ما معنى الرحمن؟ ما معنى الرحيم؟ الآن بالمناسبة أيضا نقول بين قوسين، لو سألت المسلمين أيها الناس ما الفرق بين الرحمن والرحيم، إذا كان هو هو لماذا التكرار؟ اللغة العربية يقال فيها الأصل عدم التكرار. الفرق كما تعرفون أنتم بحمد الله رواد المساجد، تعرفون ما الفرق؟ الرحمن رحمة شاملة، والرحيم رحمة خاصة. المؤمن له رحمة شاملة للحيوان ولبني آدم. الطريف، سمعت أحد العلماء، التقيت به شخصيا لعل ولده، نقل لي أن أبي اشترى كمية من الخضار، هو كان يباشر لا خدم ولا حشم، هذا العالم الكبير، يقول رجع للمنزل وإذا به يرجع للمحل ثانيا. ما الذي يرجعك؟ يقول رأيت نملة على هذه الخضار، هذه النملة مسكنها في المحل، رجعت إلى المحل لأرجع النملة مكانها، لعله فرق بينها وبين أولادها. انظروا إلى رحمة المؤمن. إذا رأيت مؤمنا يمشي على أرض النمل لا يبالي أين تقع قدمه، اعلم أن هذا المؤمن لا مراقبة له. ما لك والمشي على النمل، خذ يمينا شمالا لئلا تتورط بقتلهم. المهم المؤمن له رحمة عامة. بعض المؤمنين قلبه لا يطاوعه أن يحبس طيرا في قفص. أنا ما رأيت في روايات أهل البيت أن يحبس الإنسان بلبلا في قفص، هذا يريد أن يغرد في الفضاء الطلق. لماذا تحبسه؟ ليس بحرام، ولكن بعض الناس له حس مرهف. هذا المقدار من حبس الطير في القفص قلبه لا يطاوعه. إذن الرحمن، سنصل إن شاء الله، إذا لم نكمل هذه الليلة نكمل إن شاء الله لاحقا كلامنا في البسملة. إذن المؤمن له رحمة عامة إلى درجة تشمل أفسق خلق الله عز وجل. نبي الرحمة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدخل مكة فاتحا، وأي مكة؟ مكة التي عذبت بلالا، مكة التي أعني مكة أهل مكة الذين أخرجوا جعفرا إلى أرض الحبشة، أهل مكة الذين قتلوا ياسرا وسمية، أهل مكة الذين رموا القاذورات على رأس النبي، النبي أهل مكة الذين قاتلوا النبي في بدر وأحد. يدخل مكة ماذا يقول؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. المنادي ينادي اليوم يوم الملحمة، النبي يغير الشعار ويقول ماذا؟ اليوم يوم المرحمة. رحمة النبي شملت عصاة مكة، وأنا رحمتي لا تشمل زوجتي المؤمنة. ثم نريد شفاعة النبي يوم القيامة، الشفاعة تحتاج إلى سنخية، نعم الشفاعة تحتاج إلى مسانخة. قبل أيام وصلتني رسالة من إحدى المؤمنات، واقعا عندما قرأت الرسالة قلت يا الله أي خلق لك. تقول زوجي دخل علي ولي طفل في الثالثة في الشهر الثالث من عمره، الطفل الرضيع بعض الأوقات يبكي وقد يكون بكاؤه مزعجا، مثلا يقول ضرب هذا الرضيع ضربة اسود منها بدنه، تكتب في الرسالة تقول كف الزوج بمقدار الرضيع، كم حجم الرضيع؟ يقول هذا الظالم ضرب طفلي في الشهر الثالث ضربة اسود منها بدنه. هذا الإنسان يتوقع الرحمة الإلهية، يتوقع المدد ليذهب للحج والعمرة، لا أدري رب العالمين هل يستقبله أم لا. المهم لسنا في مقام تقسيم الرحمة الإلهية، هو أدرى بخلقه، ولكن على كل حال بني آدم ما الذي يجري عليه حتى يتحول إلى وحش كاسر؟ المهم الرحمن الرحيم، تريد أن تصل إخواني هذه العبارة، اجعلوا تحتها خطا في بالكم، طبعا قد تخط على الورق وهذا الورق يضيع، ولكن في بالكم اجعلوا خطا تحت هذه العبارة. إذا أردت أن تصبح، تأملوا في كل كلمة نقولها بإذن الله، إذا أردت أن تصبح مظهرا لأسماء الله عز وجل تشبه بالله في تلك الصفة. إذا كنت كريما، وأنا في الطريق أحد المؤمنين هذه الليلة قال لي فلان نعم تصدق بماله إلى درجة لم يدفع فاتورة الكهرباء في هذا البلد الحار فانقطع عنه الكهرباء، تحمل. هذا لو رفع يديه في جوف الليل وقال يا كريم، رب العالمين يقول لبيك، أنت كريم وتنادي الكريم، هناك سنخية، هناك مناسبة، لا تقل يا جبار قل يا كريم. الإنسان الذي هو سريع التجاوز عن زوجته إخوانه في جوف الليل قل يا سريع الرضا، يا رب أنا سريع الرضا، أنا سريع العفو، أنا حسن التجاوز، أنا جميل الصفح. بعض الناس يعفو ولكن بعد فترة يقول أنا الذي عفوت عنك، هذا ليس بجميل الصفح. جميل الصفح أن تنسى الخطيئة، زوجتك أهانتك ضربتك ولكن تقول يا فلان أنا لا أتذكر أنك مددت يدك علي. جميل الصفح، كأنه لم يقع. نعم، الذي يريد، كن معي في هذه الجملة الأخيرة في هذه الفقرة، طبعا الوقت يمضي بسرعة إن شاء الله نكمل الحديث. الذي يريد أن يصل إلى ملكوت البسملة، كن رحمانا وكن رحيما. طبعا كلمة الرحمن لا يطلق على البشر، أنت رحيم، أظهر شفقتك للعباد. إذا كنت رحيما بالناس، إذا بسملت هذه البسملة تبارك وجودك. قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، هذه الدعوة مستجابة. ولهذا أخواني، خذ قائمة الأسماء الحسنى. طبعا بعض أسماء الله لا يمكن التأسي بها. رب العالمين فاطر، أنت فاطر، رب العالمين خالق، هذا المعنى لا نصل إليه. ولكن العفو الكريم، الرحمن الرحيم، نعم الرازق، هذه العبارات من الممكن أن نتأسى بها في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. كلمة يسبح، أنتم تعرفون المسبحات من سور القرآن الكريم، فيها سبح فيها يسبح. الآيات السور التي تبتدئ بالتسبيح، ما معنى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ المعنى البسيط الأول، كلكم تعرفون هذا المعنى، يسبح أي ينزه، ينزهه من ماذا؟ من أي نقص أو عيب. يعني يا رب أنت لست بظالم، يا رب أنت لست بصاحب حيف على العباد، يا رب لست بمقصر في حق من تخلق، تنزهه عن كل صفات النقص. هذا المعنى في البشر واضح، أنت تقول يا رب أنت منزه، أنت مسبح. سبحان الله، كل هذه معاني تصب في دائرة التنزيه. ولكن ما معنى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ الآن على النظرية المعروفة، هناك نظريات الآن نحن لا نميل إليها كثيرا. البعض يقول نحن ندعي هكذا أنه نحن في هذا، نعم في هذا الكون نحن البشر الوحيدون. نعم نحن البشر، نحن خلفاء الله في الأرض، الأنبياء منا، الأوصياء منا. الآن البعض يقول هنالك عوالم أخرى، بشر في بعض الكواكب، هذا لم يقم عليه الدليل إلى الآن، ليس هنالك ما يثبت. إني جاعل في الأرض خليفة كما يقال، نحن الذين رب العالمين كرمنا أكرمنا بالتكليف. إذن نحن البشر في عالم الوجود نسبح الله بوعي، باللفظ بالاعتقاد. ولكن النمل كيف تسبح؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، المجرات، الذرة، حتى النبات، الحيوان، ومنه بني آدم. ما نسبة الإنسان إلى باقي الموجودات؟ قبل أيام كنت أقرأ عن إحصائية عن الحشرات في الأرض، أعداد مهولة، لعله الملايين من أصناف الحشرات، فكيف الحيوانات فكيف النباتات؟ إذن ما هو تسبيح الوجود؟ ما هو تسبيح الكائنات؟ هنا نظريتان وأختم به الحديث. النظرية الأولى تقول هناك نوع شعور في كل موجود، أنت تسبح والنبات يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح ولكن بلغته بنمطه. نحن لا نفقه هذا التسبيح، يوم القيامة نفقه. متى؟ يوم القيامة. كيف؟ القرآن يقول أنت في دار الدنيا ذهبت إلى بلاد الغرب، جاءت امرأة وبلا ضرورة المضيفة على باب الطائرة مدت يدها، وأنت بلا مراعاة لحكم الشريعة صافحتها وغمست يدها وتأثرت بها، انتهى المشهد، انتهى لحظات. الآن المصافحة كم ثانية؟ 5 ثواني، انتهى الموضوع. ولكن يأتي يوم القيامة هذه اليد مثلا تغمس في رصاص مصهور، هذه اليد تحرق بنار كبرى، تقول يا رب ما الخبر؟ أنا هذه اليد كبرت بها، رميت بها الجمرات، لمست بها الحجر الأسود، يمين الله في الأرض، ما الخبر؟ وإذا بالجلد ماذا؟ يتكلم صاحب الجلد. طبعا هذه حوارية تخيلية لا بأس بها وقد تكون حقيقة. صاحب اليد يقول أيها الجلد، أيها الظالم، في دار الدنيا طالما غسلتك بالمعقمات، دهنتك بالطيب، لما شهدتم علينا؟ الجلد ماذا يقول؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تنكر في ساعة كذا في الطائرة الفلانية صافحت الأجنبية، يا رب هذا أنا صافحت الأجنبية، لا تصدق قوله، لما شهدتم علينا؟ الجلد يشهد، اللسان يشهد، الفرج يشهد، كل ما في الوجود يشهد عليك. ولهذا يقال نوع مكان الصلاة في المسجد. الآن بعض المؤمنين ملتزم بمكان معين، لا أدري هل هذا راجح، يقول حتى تشهد لك المواضع يوم القيامة. هذا السجاد الآن فيه مربعات، حاول أن تصلي في كل المربعات هذه حتى يشهد عليك كل مربع أو كل مستطيل، تعبير أدق، يوم القيامة. إذن النظرية الأولى أن الكائنات لها نوع شعور، آية الشهادة شهادة الجلد مؤيد مؤيدة. والنظرية الثانية لا، يقول بلسان الحال، الوجود يشهد، يا رب أنت منزه عن العجز، لو كنت عاجزا لما أخرجت الوجود من ظلمة العدم إلى نور الوجود، يا رب أنت الحكيم. أنا أرى في بعض الأفلام العلمية واقعا شيء غريب، حكمة إلهية عجيبة. رأيت قبل هذه الأيام في شهر رمضان، قبل أيام يوم يومين، فقط أذكر لكم الحكمة الإلهية، مشهد لبعض أنواع النمل تقطع نباتا لا يمكن أكله، العلف، العلف للدواب، النملة تشتهي السكر وما شابه، وإذا بهذه النملة تقطع العلف أجزاء صغيرة، مجموعة أخرى حاملات العلف تأخذ العلف إلى الجحر، قسم تقطع وقسم تحمل. الآن ما الفائدة في هذا العلف المقطع؟ نعم، النمل تأخذ الأجزاء إلى الجحر، تأتي نوع من الفطريات تنبت على هذا العلف، هذا الفطر له طعم مميز، وإذا بالنمل يقتات عليها. ما هي الحكمة؟ من الذي ألهمها التقطيع؟ من الذي ألهمها الحمل؟ تحمل أضعاف وزنها، يأتي الفطر ينمو على هذا العلف لتعيش عليه النمل. النملة تقول بلسان الحال: يا لك من حكيم، لولا هذا العلف لمتنا جوعا. نعم، إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم اجعلنا من المتدبرين في آياتك، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. حقيقة ذكر أهل البيت، ذكر الحسين عليه السلام، ينعش القلوب. أنا طبيعتي تعرفون بلا مقدمات ننهي الحديث وندخل في ذكر أهل البيت عليهم السلام. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. رأيت بعض المؤمنين بمجرد أن تقول يا حسين يهتز قلبه وتدريجيا تجري عبرته. نعم، المؤمن، رأيتم أم ثكلة فقدت ولدها، الآن نست، انشغلت، بمجرد أن تقول قائل يا فلانة يذكر اسم الولد الفقيد وإذا به تصرخ. لما؟ لأن هذا الذكر يهيج أحزانها. المؤمن قد يغفل عن ذكر الحسين عليه السلام، ولكن بمجرد أن يأتي للمجالس، تنتهي المحاضرة، يسمع ذكر الحسين يهتز قلبه، يقول يا ليتني كنت هذه الليلة في أرض كربلاء. هنيئا لزواره هذه الليلة. بعض المؤمنين في العراق يلتزم كل ليلة جمعة بزيارة سيده ومولاه. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا أخذت برحلك، عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ليلة الجمعة ليلة ندعو فيها لفرج إمام زماننا. اسمحوا لي الليلة نذكر بعض فقرات الزيارة الناحية أو زيارة الناحية. يا لها من فقرات مفجعة، معذرة يا صاحب الزمان، ترعى مجالس ذكر الحسين عليه السلام في شرق الأرض وغربها. يا أبا صالح المهدي هذه الليلة انظر إلينا نظرة كريمة. ماذا يقول إمامنا في الزيارة؟ يا جدا لئن أخرتني الدهور واقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. ما هي المصيبة التي أبكت إمام زماننا يذكر في الناحية؟ فلما رأينا النسوة جوادك مخزية. تصور هذا المنظر، النساء كن ينتظرن قدوم الحسين السالم وإذا بالجواد يأتي محمحما باكيا والسرج ملويا. آه خرجنا من الخدور على الوجوه الأطمات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات تلفح وجوههن حر الهاجرات. الشاعر يصف حال النسوة على جسد الحسين عليه السلام، فواحدة تحنو علي تشمه وأخرى علي بالرداء تضلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. نعم بيت الدعاء، يقول الشاعر على لسان الحوراء زينب: أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. هل أعاد النظر؟ أنتم أجيبوني أيها المحبون، هل أعاد النظر؟ كلا، إنما قام بذلك العمل الذي جعلت زينب تقول: يا ابن السعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا بأبي المهموم حتى مضى. إلى أين الدماء السائلات بالجيوب المضرجات؟ إلهي بالجسوب الشاحبات. إلهي عجل لوليك الفراج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وعوانه، إنك على كل شيء قدير. الليلة الليلة الجمعة الأولى من ليلة من هذا الشهر الكريم، نفتتح الجمعة الأولى بدعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.